بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس 55 من مجالس السيرة من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. وكنا قد وقفنا في المجلس الماضي عند قصة نعيم ابن مسعود ابن عامر الغطفاني حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت فمرني بما شئت. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة. فهذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه شرح الله صدره للإسلام، وكان ذا همة عالية في نصرة الدين، فجاء فور إسلامه يعرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه على أتم الاستعداد بأي أمر يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة. وذلك أن الرجل هذا الرجل نعيم مسعود رضي الله عنه لم يعلم عند القوم إسلامه، هم لا يعلمون أنه قد أسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: خذل عنا ما استطعت. فهنا اتجه نعيم بن مسعود بهذه الخطة إلى إيقاع الفتنة بين هذه الجموع، فاتجه أولا إلى يهود بني قريظة وقال لهم: تعلمون عني أني نديم لكم ومعاشر وجليس لكم، وهو فعلا كان أمره كذلك، يعرفون منه ذلك. فقال لهم: أنا ناصح لكم، قال: إنكم قد حاربتم محمدا، وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها، إلى آخر ما قال. فهو يقول لهم: هذه الجيوش التي تجمعت ليسوا أهل بلد، بلدهم مكة، وعند أدنى أي أمر سيرجعون إلى بلدهم. أما أنتم يا بني قريظة فهذا بلدكم، وهذه مساكنكم، فما الذي يضمن لكم إذا رجعوا إلى مكة عند أدنى انسحاب من الموقع أن تسلموا من النبي صلى الله عليه وسلم وقد نقضتم العهد، وليس بينكم وبين قريش شيء تضمنون به أمركم، فلا أقل من أن تطلبوا منهم أن يسلموكم رهائن، بحيث لا يفرون ويتركونكم وحدكم في الساحة، يعني يكون بيدكم ضمانات بحيث لو أنه حصل أدنى شيء وانسحبت قريش يكون بيدكم رهائن من هؤلاء تضمنون بهم بقاء نصرة هؤلاء معكم. فيهود بني قريظة أعجبهم هذا الرأي من نعيم رضي الله عنه. بعد أن أعطاهم هذا الأمر انتقل منهم وذهب إلى قريش، وقال لهم: إن العهد الذي كان من بني قريظة إليكم انتهى، نقضت بنو قريظة العهد الذي كان بينكم وتصالحوا مع محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أجل إثبات كلام هذا وأنهم فعلا تابوا من عملهم من خطأهم في نقض عهدهم معه، اتفقوا معه أنهم سيسلمونه رهائن منكم كتبرئة وتكفير للخطأ الذي حصل منهم. هنا انتهى من قريش، ذهب إلى قومه إلى غطفان وأعطاهم مثل ذلك. ولما طال الأمر بقريش عزموا هنا على القتال. الآن هم يريدون أن مع أنهم قد يعني صدقوا وأعجبهم هذا الرأي من نعيم، إلا أنهم الآن يريدون أن يتأكدوا من هذا الخبر. فلما عزموا على القتال وكلموا اليهود في هذا الأمر وقالوا إنا سنبدأ بالمقاتلة، وكان ذلك يوم سبت، قال لهم اليهود هذا يوم سبت ولا نقاتل في مثل هذا اليوم، وأصلا نحن ليس عندنا نية أن نقاتل معكم حتى تسلمونا رهائن نضمن بها نصرتكم. فقالت قريش في, في, في, في, في نفسها صدق نعيم، وامتنعت قريش من أن يسلمهم الرهائن لأنهم يخشون أن الرهائن هذه تسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما امتنعت قريش من تسليم الرهائن قالت اليهود صدق نعيم، فاختل هنا الالتئام الذي كان بينهم وانتقض الأمر الذي بين اليهود وبين غطفان كذلك، فحصل التفكك، وهذا بلا شك يهن الجيش ويلقي فيه الوهن والضعف. فكانت هذه منة من الله عز وجل أن تفككت هذه الجموع، وأصبح كل فريق من هؤلاء لا يثق بمناصرة الآخر ومعاونة الآخر له. هذا الآن جانب مما صنعه الله عز وجل ومن به على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، حيث فكك بهذا الأمر برجل واحد، فكك هذه الجموع وهذه الحشود. ثم إن الأمر الآخر كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قال وأرسل الله عز وجل على قريش ومن معهم الجنود والريح تزلزلهم فجعلوا لا يقر لهم قرار ولا تثبت لهم خيمة ولا طنب ولا قدر ولا شيء، فلما رأوا ذلك ترحلوا من ليلتهم تلك. الآن هذا النصر الآخر، الأمر الثاني، وهو أن الله عز وجل أرسل عليهم الريح وجنودا لم تروها وهم الملائكة، وتحدث الله عز وجل بهذه النعمة في القرآن في أول ما ذكره سبحانه وتعالى من سورة الأحزاب، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأرسل الله عز وجل ريحا شديدة، فكانت هذه الريح تقتلع الخيام وتكفأ قدور الطعام وتؤذي الناس والماشية في أبشارهم وأجسامهم، فحصل لهم الضرر الكبير وأصبحوا لا يستطيعون المقام ولا يستطيعون الصبر ولا يتمكنون أيضا من الدخول إلى المدينة لأن هذا الخندق قد حال بينهم وبين الدخول. ومن جهة اليهود انتقض الذي كان بينهم وبين يهود بني قريظة بما يسره الله عز وجل على يد نعيم رضي الله عنه، والجو بارد والرياح شديدة، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح نصرت بالصبا، والصبا الريح التي تهب مطلع الشمس من المشرق، فاستمرت هذه الريح مؤذية لهم تكفأ القدور وتقتلع الخيام وتؤذي دوابهم وليس عندهم استطاعة لدخول المدينة، فأصبح المقام ليس له فائدة، فرجعوا إلى مكة وانفلت تلك الجموع ورجعوا جميعا خائبين خاسرين. وكفى الله عز وجل المؤمنين القتال، وفي هذا قال الله عز وجل في تمام هذا السياق: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فرجعت هذه الجموع والجيوش والعتاد والخيل بشر خيبة وخزي، ورجعوا كل إلى دياره وإلى أماكنهم، لم يتمكنوا من مطامعهم ومآربهم ومقاصدهم التي جاءوا إلى المدينة لأجلها، وهو أنهم يريدون قطع دابر المسلمين. فأوهن الله عز وجل كيدهم وأبطل مكرهم، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ويعلن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأثناء، وهي بشارة يسوقها عليه الصلاة والسلام للمؤمنين، فيقول كما جاء في حديث سليمان بن سرد في الصحيح: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. يعني أن الأمر سيتحول، بدل الإتيان جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وجاءوا إليه في أحد، وجاءوا في الأحزاب، من هذه المرة يتحول الأمر إن أن جيش المسلمين هم الذين يغزون هؤلاء الكفار. ثم ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل حذيفة بن اليمان يخبر له خبرهم، فقال رحمه الله: وأرسل صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان يخبر له خبرهم، فوجدهم كما وصفنا، ورأى أبا سفيان يصلي ظهره بنار، رأى أبا سفيان يصلي ظهره بنار ولو شاء حذيفة لقتله، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فأخبره برحيلهم. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا إلى المدينة ووضع الناس السلاح، فجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل في بيت أم سلمة، فقال: أوضعتم السلاح؟ أما نحن فلم نضع بعد أسلحتنا. ثم قال جبريل عليه السلام انهد إلى هؤلاء، يعني بني قريظة. وسيأتي الحديث في مجلس قادم إن شاء الله عن غزوة بني قريظة. هنا الحافظ بن كثير رحمه الله ذكر إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان يخبر له خبرهم. لما جاءت هذه الرياح الشديدة وكان الجو باردا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يخبر لي خبر القوم ويكون رفيقا لي في الجنة؟ يقول حذيفة: فكلنا سكتنا، الجو بارد والرياح شديدة والقوم في غاية التعب، والمطلوب أن يذهب شخص إلى وسط الكفار حتى يخبر خبرهم. فأعادها عليه الصلاة والسلام، قال: من يخبر لي خبرهم ويكون رفيقي في الجنة، 3 مرات يعيدها، يقول: وكلنا سكوت. فقال عليه الصلاة والسلام: قم يا حذيفة. يقول حذيفة: فلما سماني باسمي قلت: ليس لي من القيام بد. فذهب حذيفة رضي الله عنه وتسلل من طريق وجاء بين الكفار حتى يستمع عن ماذا يتحدثون، حتى جاء في بعض الروايات أن أبا سفيان أراد أن يصالح القوم بأمر، وأحب أن يتأكد أنه ليس بينهم أحد ليس منهم، فقال: كل واحد يعرف صاحبه. يقول حذيفة: بادرت الذي بجواري، قلت: من أنت؟ قال: فلان. فتخلص من أن يسأله عن نفسه، فأخذ يستمع خبر القوم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالذي رأى. الحافظ بن كثير رحمه الله لخص ذلك بقوله: وأرسل صلى الله عليه وسلم حذيفة ابن اليمان يخبر لهم خبرهم، فوجدهم كما وصفنا. يعني أن الرياح آذتهم أذى شديدا فجعلوا لا يقر لهم قرار ولا تثبت لهم خيمة ولا طنب ولا قدر ولا شيء. فلما رأوا ذلك ترحلوا. ثم إنه رأى أبا سفيان أيضا يصلي ظهره بنار، وهذا يوضح أن القوم فيه بما فيه مقادتهم في أذى شديد، في أذى شديد من شدة البرد الذي كان في تلك الليلة مع تلك الرياح. فكان قد أشعل نارا وجعلها تدفئ ظهره، وكان مع حذيفة رضي الله عنه القوس، يقول وضعت النبل ولو شئت لقتلته، ولكني ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأتني بخبر القوم ولا تدعرهم علي، ولا تدعرهم علي يعني لا تهيجهم، فامتنعت من ذلك. ولهذا قال ابن كثير ولو شاء حذيفة لقتله. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره برحيله، فجاء حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أن القوم بهذه الصفة وأنهم يتشاورون في الرحيل. وهذا الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله ولا سيما قوله فوجدهم كما وصفنا، جاءت في رواية ابن إسحاق، وذكر ابن كثير في البداية أن هذه الرواية منقطعة من هذا الوجه، والحديث مخرج في صحيح مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه يزيد ابن شريك التيمي قال كنا عند حذيفة فقال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت، فقال حذيفة أنت كنت تفعل ذلك، لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، فسكتنا فلم يجبه منا أحد، ثم قال ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، فسكتنا فلم يجبه منا أحد، ثم قال ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، فسكتنا فلم يجبه منا أحد، فقال قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم، فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم، قال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم علي ولو رميته لأصبته، فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت، قررت يعني أحسست حينئذ بالبرد، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت، فلما أصبحت قال قم يا نومان. ثم قال رحمه الله فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا إلى المدينة وقد وضع الناس السلاح، يعني لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وانفضت تلك الجموع غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع السلاح، يعني انتهت المعركة، فجاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل في بيت أم سلمة، فقال أوضعتم السلاح؟ أما نحن أي الملائكة فلم نضع بعد أسلحتنا. انهض أي انهض وقم إلى هؤلاء يعني يهود بني قريظة، فمباشرة بدأت غزوة بني قريظة مع الجهد والتعب الشديد والشهر الكامل وحفر الخندق والجهود التي حصلت مباشرة، ينهض النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ويأمر أصحابه رضي الله عنهم للنهوض لغزو يهود بني قريظة، وانتهت غزوة الأحزاب، لم يصب المسلمون فيها بضرر، ولم يقتل منهم إلا 8، وقتل من المشركين 4، مع أن الجموع التي تجمعت لمقاتلة المسلمين تقرب من 10,000 مقاتل، ولم يقتل من المسلمين إلا هؤلاء 8، وهم شهداء قتلوا في سبيل الله ونصرة لدين الله عز وجل. وهكذا نصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ونصرهم بجنده وجنوده الذين لا يغلبون بإذن الله عز وجل. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله غزوة بني قريظة، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.